القاهرة تقدم للعيون أسرار، للعيون أسرار، يكشفها دكتور أسامة النحراوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج للعيون أسرار. هنتكلم النهاردة عن موضوع مختلف شوية، وهو أمن وسلامة العين. من أشهر الحاجات اللي ممكن تضر عيوننا وعيون أولادنا الألعاب النارية، البومب، الحاجات اللي بتفرقع، والشماريخ والصواريخ والحاجات دي كلها. ياما شفنا حالات جات لنا المستشفيات بإصابات من هذا النوع، ربما إنها تدمر العين تماما تماما تماما. فيجب إن احنا نكون عندنا، عند الأب، عند الأم، عند الأخ، عند الكبار، رقابة صارمة للأولاد بمنعهم تماما من استخدام الألعاب النارية وهذه الأشياء الضارة. كمان السوبر ماركت والمكتبات وحلات الهدايا فرض إنها تمتنع تماما عن التعامل مع هذه الأشياء، وما تبيعهاش لطفل، ربما تبيعها للأب أو للأم، وهم مسؤولين إن أولادهم يستخدموا هذه الأشياء تحت إشرافهم المباشر وتحت رعايتهم. ياما عيون ضاعت بسبب الطلق الناري، كمان اللي هو الرش اللي بيصطادوا فيه بيه الحمام والعصافير، أيضا دي مشكلة كبيرة جدا. فهذه الأجواء كلها يجب يكون عندنا نوع من الحذر من مجرد الوجود، مجرد إن أنا أروح فرح وفي ناس بتضرب نار، خطر، مجرد إن أنا أستخدم ألعاب النارية ما أسمحش لأولادي إن هم يتواجدوا حتى في هذا المكان. الدولة نفسها حريصة على منع هذه الأمور لأن القوانين بتحرمها، من لأنها بتضر البيئة وبتضر الناس، وأي حد بيعمل هذه الأشياء بيبقى بيخالف القانون، بيعرض الآخرين، بيعرض المجتمع للضرر. كذلك استخدام الوصفات الشعبية والوصفات البلدية، تلاقي مثلا الأم ابنها عينه مثلا يخش فيه تراب أو دخان، فتيجي ما عرفش لبخة إيه على لبخة إيه على زيت إيه على مية إيه على بتاعه، وتيجي عامله له حاجات وتيجي إيه غسل عينه بيها، ما عرفش إيه شيء، ما عرفش كلام، ده كله غلط، ممنوع تماما وضع أشياء داخل العين إلا ما أمر به الطبيب. أي مشكلة تحصل للعين نغطي عين بقطنة من الصيدلية ونروح لأقرب دكتور في أقرب فرصة عشان هو اللي يتعامل مع العين. فده مهم جدا، وإحنا دايما عارفين حضراتكم إن النهاردة بنقول الوقاية خير من العلاج. كذلك من الأشياء المهمة جدا إن احنا نعمل سكرينينج أو فحص شامل لكل الأطفال في سن صغير، وكمان الناس الكبار في السن، ما استناش لما الكبير في السن يشتكي. ده انا امسك اي حد كبير في السن عدى 40 سنه عدى 50 سنه، يبقى في كشف ان شاء الله مره كل سنه عشان نلتقط بعضهم، اللي ضغط عينه عالي، اللي عنده استعداد للميه الزرقاء، اللي عنده ميه بيضاء، اللي السكر عامل له ارتشاحات. لابد ان ينتشر في المجتمع حملات المسح الشامل لعيون هذه المجموعات من الناس، سواء الاطفال سواء كبار السن. مش لازم يكون عندي شكوى عشان اروح الطبيب او لدكتور طمني على عينيا. لما في حد يكون عنده حد في عيلته عنده مية زرقاء لازم يروح يكشف يطمن على نفسه، لأن المية الزرقاء دي ممكن إنها تكون جين موجود وينتقل إلى أي حد. وقاية خير من علاج. دكتور أسامة النحراوي أستاذ وجراح العيون بكلية الطب جامعة قناة السويس ورئيس الجمعية المصرية لجراحات العيون بالفيمتوليزر. للعيون أسرار مع تحيات المخرج علي عبد العال.